طفى الغدير وأظهر الكرم ورنم العصفور كأنه حلم. هيا شيئا. ثم ماذا؟ ثم عطفت الدنيا فلم نجدها، كأنما تخطفتها السماء أو ابتلعتها الأرض. وا بنت، لقد خطفتها الأرواح التي تحوم في أحلامها. وا حبيبة، وا صغيرة، إلى أين تهرعين؟ إلى الربا، إلى الفلوات، إلى الجبال والقفار، لعلي أجد ابنتي. آذار، آذار. أيتها الطيور، أما علمتن بقى؟ نوحي معي فقد غابت آذار. أيتها الغدور، أذبلي، ضمي جفونك، طيري مع الرياح وابحثي عن آذار. أيها الغدير، لمن ترن أمواجك على منحدر الصخور؟ لقد غابت آذار. أقفري يا ربا، دمدمي يا رياح، غيمي يا سماء، فما عادت آذار تبصر ولا تسمع ولا تحس. لقد غابت آذار. من تلك التي تستمطر السماء اللعنة والجدر؟